فصل في الحث على الصيام واصم لشهر الصوم وانوي لكل يوم قبل طلوع الفجر في كل فرض يجري وللمفطرات الكل فاحذر تاتي كالأكل والجماع هذان بالإجماع والكذب والنميمة والغيبة الذميمة وغيرها مما ورد فيه حديث يعتمد وافطر على الحلال يا طالب الكمال ثم اقتصر في الأكل على الخشن مع قلي وقم ليالي الشهر لا سيما آخر عشر فيها ليالي القدر تحرها في الوتر فاعتاكفنها أجمع وللمبرات اجمع والصوم غير الواجب يميط كل حاجب له من الثواب أجر بلا حساب فاطلب له وجدا واحرص عليه جدا.